بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الكلام عن التوكيد وهو التابع الثاني، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن ثالث التوابع وهو العطف. وقلنا قديما إن بعض العلماء قسموا العطف إلى قسمين، جعلوا عطف البيان وحده وعطف النسق وحده، ومنهم من جعلهما قسما واحدا ثم قسم هذا في داخله، كما أن النعت ينقسم إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي، وأن التوكيد ينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي، كذلك العطف ينقسم إلى عطف بيان وعطف نصب. فكل واحد من التوابع وجدت أقسام تحته قسمين أو أكثر، كما سنرى اليوم إن شاء الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن التابع الثالث وهو العطف. العطف في لغة العرب هو الميل، عطف فلان على فلان يعني مال إليه. والعطف هو الرجوع إلى الشيء بعد تركه، بعد أن تتركه تعود إليه، هذا يسمى عطفا أيضا. والعطف عند أهل النحو ينقسم إلى قسمين، إلى عطف بيان وإلى عطف نسق. عطف البيان هو بالضبط ما قلناه في باب النعت، ولكنه يختلف عن النعت في كونه جامدا. انتهى الكلام عنه. نقول عطف البيان هو التابع الجامد المشبه للنعت. مشبه له في ماذا؟ يوضح صاحبه إذا كان معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة. قد يكون غرضه المدح، قد يكون غرضه الذم، نفس ما قلناه في النعت نقوله في عطف البيان. والاختلاف بينهما فقط في كون عطف البيان جامدا. أما النعت فهو مشتق أو مؤول بالمشتق. فتقول جاء محمد المجتهد، فكلمة المجتهد في هذه الجملة نعت. لماذا؟ لأنها مشتقة تكمل متبوعها. فإذا قلنا جاء محمد أخوك، فأخوك هو محمد ومحمد هو أخوك، ولكن كلمة أخوك ليست مشتقة وليست مؤولة بالمشتق، فماذا نسميها؟ نسميها عطف البيان. فهمتني؟ إذن هو تابع جامد يشبه النعت، يوضح إذا في المعرفة ويخصص في النكرة. مثال تقول مثلا جاء محمد أخوك، طيب ذكر رحمة ربك عبده، الله تعالى رحم عبده، من؟ زكريا. من زكريا؟ هو عبد الله، هو عبده. ومن عبده؟ هو زكريا. فما أعراب زكريا؟ وهي ليست مشتقة، قال العلماء هي عطف بيان لكلمة عبده التي جاءت قبلها. وعطف البيان يتبع ما قبله مثله مثل النعت، يتبع في المعرفة وفي النكرة، يتبع في التذكير والتأنيث، يتبع في الإعراب، يتبع في الإفراد والتثنية والجمع، مثله مثل النعت الحقيقي تماما. الخلاف الوحيد بينهما أنه جامد والنعت مشتق. فهمنا؟ طيب. ونقول في النكرة قول الله تعالى من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الآية من حرف شجرة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. مباركة من بارك يبارك هي مشتقة، هذه صفة للشجرة مجرورة علامة جرها الكسرة، هذا نعت. زيتونة مأخوذة من الزيتون، والزيتون ليس مشتقة، فماذا نسمي هذه الكلمة الثانية؟ قال العلماء هي عطف بيان، هنا شجرة مجرور فزيتونة مجرور علامة جره الكسرة، هذا عطف بيان والأول نعت. طيب لماذا قلنا مباركة نعت وزيتون ليس بنعت؟ نقول الزيتون ليست مشتقة، ليس هناك فعل لها أو مصدر أخذت منه، أما المباركة فلها فعل وهي مشتقة، فالمشتق يعرب نعتا والجامد يعرب عطف بيان. فإن طيب ما فائدة عطف البيان في الأول؟ فائدته التوضيح لأن صاحبه معرفة وهو معرفة، وفائدته في الثاني التخصيص، وقد أنكره بعض العلماء وقالوا لا يكون عطف البيان للتخصيص ويرد عليهم بمثل هذه الآية. فإن ومثله قول الله تعالى في المجرم يوم القيامة ويسقى من ماء صديد، من ماء. طيب ما صفة الماء؟ صديد، فصديد ما إعرابه؟ وليس مشتقا فهو عطف بيان مجرور علامة جره الكسرة. ونقول هذا خاتم في النكرة، هذا خاتم حديد أو ذهب أو مثل هذا، هذا مبتدأ، خاتم خبر، حديد ليست مشتقة، ما هي؟ قال العلماء هي عطف بيان لخاتم، فإن مرفوع علامة رفع الضمة. ويجوز لك في مثل هذا المثال ثلاثة أوجه من الإعراب، ثلاثة أوجه من الإعراب، وهي أن تقول هذا خاتم مبتدأ وخبر حديد، وفي هذه الحالة هي عطف بيان مرفوع علامة رفع الضمة. ويجوز أن تقول هذا خاتم حديدا وتنصبها فتكون تمييزا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. ويجوز أن تقول هذا خاتم حديد وتكون إضافة بيانية بمعنى من، لأن الخاتم من الحديد فيكون مضافا إليه، يعني خاتم حديد ممكن وخاتم حديدا ممكن وخاتم وخاتم حديد ممكن. والذي يعنينا الآن في هذا الموضوع هو حالة الرفع، لأن هذا هو عطف البيان. أما إذا قلت حديدا فهو تمييز، وإذا قلت حديد فهو مجرور بالمضاف، وهذا ليس من موضوعنا الآن. فإن طيب قد يقول قائل جاء محمد أخوك، أخوك لماذا نقول هو عطف بيان؟ لماذا لا نقول بدل محمد وأخوك بدل منه كما سيأتينا في باب البدل إن شاء الله، وكذلك زيتون وكذلك حديد، لماذا لا نقول بدل؟ نقول هذا هو مذهب بعض العلماء الذين لم يتكلموا عن عطف البيان أصلا، قالوا لأن كل عطف بيان يجوز أن نعربه بدل، ولهذا كانوا يلغون عطف البيان أصلا، وإذا قالوا العطف يقصدون به هذا العطف بحروف العطف كما سيأتي. وأما هذا النوع فكانوا يدخلونه في باب البدل دائما ولا يتكلمون عنه، فإذا وجدوا مثل هذا المثال قالوا محمد فاعل وأخوك بدل مرفوع علامة رفعه الواو، ولا يقولون عطف البيان. لماذا؟ لأن العلماء في التفصيل بعد ذلك قالوا كل عطف بيان يجوز أن نعربه بدلا كل من كل، إلا في مواضع قليلة يلزم عطف البيان ولا يجوز البدل. طيب مثال، أولا نفرق، ما الفرق بين قولنا جاء محمد أخوك ونقول إن كلمة أخوك عطف بيان أو نقول هي بدل؟ هل هناك فرق من جهة المعنى؟ نقول من جهة المعنى نعم هناك فرق، ومن جهة الإعراب ليس هناك فرق، ليس هناك فرق في الإعراب، لأن أخوك مرفوعة كما أن محمد مرفوعة فهي ستتبعها، من جهة الإعراب لا مشكلة. أين المشكلة؟ تظهر المشكلة فقط في حالة المعنى أو في فهم المعنى. إذا قلنا جاء محمد فأين الفاعل لجاء؟ محمد. إذا نحن نتكلم هذا الكلام بسبب محمد، فمحمد بالنسبة لنا هو المطلوب، هو المقصود. أنا أخبرك عن محمد فأقول جاء محمد، ثم أجد عندك شكا أو إبهاما أو شيئا غير واضح من هو محمد الذي جاء؟ فأقول لك أنا أبين لك محمدا الذي لا تعرفه بقول أخوه. فإذا من المقصود في الكلام بالحكم؟ المقصود هو محمد، وكلمة أخوك جاءت زيادة لكي تبين محمدا المقصود. أي محمد أريده؟ أريد محمدا الذي هو أخوك. فهمنا؟ إذا الأول هو المقصود، والثاني فقط بيان له وشرح. أما في حالة البدل فأقول لك جاء محمد وأنت لا تدري من هو محمد، أقول لك اتركه، انسى محمد، لا نتكلم عنه، أخوك. فأخوك بالنسبة لي هو المقصود بالحكم، كأنه هو الفاعل الأصلي. إذا فرق بين البدل وعطف البيان أن البيان يشرح ما قبله، وما قبله هو المقصود. أما في حالة البدل فالأول ليس مطلوبا أصلا، بل الثاني هو المقصود مباشرة. يتضح هذا ويتبين إذا اشتريت ثوبا وعندما رجعت إلى البيت وجدت فيه شيئا، أو وجدته غير مناسب، أو ليس هذا الذي تريد، تعود به إلى الدكان، وماذا تفعل؟ تبدله. ما معنى بدل يبدله؟ أنني لا أريد هذا وأريد هذا، فهو يأخذ واحدا ويعطيك واحدا، لا تدفع مالا جديدا ولا تأخذ الاثنين، لأن المطلوب هنا واحد، ليس المطلوب الاثنين، ليس المطلوب الاثنين، مفهوم؟ فهنا كذلك إذا قلت إن أخوك بدل، إذا محمد ليس مقصودا وليس مطلوبا، بل المطلوب هو الأخ. ولماذا ذكرنا محمدا؟ لا بأس، ربما ذكرناه خطأ، ربما ذكرناه من باب ذكرناه تمهيدا، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر خاص ثم نذكر العام بعد ذلك، أو ذكر العام ثم نذكر الخاص بعد ذلك، سيأتينا بإذن الله تعالى تفصيلا. ولكن أريد أن أقول في حالة البدل نحن لا نريد الأول ويكون الثاني هو المقصود مباشرة، في حالة البيان نحن نريد الأول والثاني زائد لكي يبين ما قبله. فهمنا؟ واضحة؟ طيب، إذا نقول في كلمة أخوك بدل أو عطف بيان؟ قال العلماء كل عطف بيان يجوز أن نقول هو بدل، ويستثنى من ذلك بعض المسائل. بعض الكتب جعلتها مسألتين كما فعل ابن مالك في ألفيته، وبعضهم جعلها ثلاثة، وبعضهم زاد. وابن هشام أراد أن يجمع هذا ويقول إذا كان يمكن إبدال الثاني موضع الأول فهذا يجوز، وإذا لم يمكن إبدال الثاني موضع الأول فلا بد أن نقول عطف بيان ولا يجوز البدل. إذا صح وضع الثاني في موضع الأول، انسح محمد وضع أخوك، هل يجوز؟ تقول جاء أخوك؟ نعم يجوز. فإذا هذا عطف بيان ويجوز أن نعربه بدلا. طيب، وفي بعض الجمل إذا مسحنا محمدا وحولنا أخوك نجده لا يجوز، إذا كان لا يجوز فلا نعربه بدلا، بل نعربه عطف بيان فقط، ولا يجوز البدل في هذه الحالة. طيب نمثل بمثال. طيب قال هنا في الكتاب، أو نأتي بمثال يشبهه أولا، لو قلت أنا الضارب الكسول زيد، أنا الضارب الكسول زيد، أنا مبتدأ صحيح، والضارب خبر، أو الألف واللام خبر وضارب صلتها كما كنا من قبل، تمام، والكسول مضاف إليه، الضارب مضاف والكسول مضاف إليه، جيد، مضاف إليه والمضاف إليه مجرور. من هو الكسول الذي ضربته؟ أنا الذي ضربت الكسول، من الكسول؟ الكسول المضروب هو زيد. فما إعراب زيد؟ قال العلماء وهذا عطف بيان، لأنه يبين من هو الكسول الذي ضرب. فهمنا؟ أنا الذي ضربت الكسلان، من الكسلان؟ الكسلان هو زيد، مفهوم؟ فزيد هنا ما إعرابه؟ قالوا هو عطف بيان من الكسول، مجرور علامة جره الكسرة، لأن الكسول مجرورا كذلك عطف البيان مجرور. ولم نقل نعت. لماذا؟ لأن النعت لابد أن يكون مشتقا، وزيد ليس بمشتق، فماذا نقول عنه؟ نسميه عطف بدل. هل يجوز أن نقول بدل في هذا الموضع؟ قال العلماء ننظر، هل يجوز حذف الكسول ووضع زيد في مكانها فنقول أنا الضارب زيد؟ قال العلماء لا. لماذا لا يجوز أنا الضارب زيد؟ لأن الضارب بالألف واللام وهو مضاف، والكسول مضاف إليه. فإن ودرسنا قديما في باب الإضافة أن المضاف إذا كان بالألف واللام يجب أن يكون المضاف إليه بالألف واللام أيضا. فإنتني، فإذا لم يكن المضاف إليه بالألف واللام لم تجوز الإضافة. فإذا قلنا إن زيد بدل من الكسول، معنى البدل هو ماذا؟ أن نحذف هذا وأن نبدل كلمة زيد منه. هل يجوز أن نبدل زيد ونضعها هنا وتكون مضافا إليه؟ لا يجوز. لماذا لا؟ لأنها ستكون مضافا إليه وهي بدون ألف ولام، والضارب بألف ولام، وقلنا لا يجوز إضافة ما فيه ألف ولام إلا إلى ما فيه ألف ولام مثله، أو مضاف إلى ما فيه ألف ولام أو كذا كما قلنا من قبل، وهذا ليس كذلك. ففي مثل هذه الحال لا يجوز في كلمة زيد إلا أن تكون عطف بيان، عطف بيان، ولا يجوز أن تكون بدلا. فإن إذن كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل، إلا إذا لم نستطع أن نضع الثاني موضع الأول لأي سبب من أسباب النحو. فإذا لم تستطع وضع الثاني موضع الأول فإنه لا يجوز لك أن تعربه بدلا، ويجب أن تعربه عطف بيان فقط. مفهومة؟ نقول كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل، إلا إذا امتنع وضعه، امتنع وضعه موضع الأول. مفهومة؟ طيب، ومثلنا لها بمثال. مثال الكتاب، يقول الشاعر أنا ابن الثالث البتلي بشر، البيت عليه الطير تركه هوعا، رجل يفتخر بنفسه ويفتخر بقومه، يقول إنني ابن الرجل الذي ضرب بشرا البكري. كان هناك رجل من بني بكر اسمه بشر، ووالد هذا الشاعر ذهب إلى بشر هذا فضربه ضربة بالسيف فقتله. طيب، ولكن عندما ضربه لم يقتله مباشرة، بل سقط هذا الرجل وظل هكذا وقتا ثم مات. فهمنا؟ هذا الشاعر يقول هل تعرفون من أنا؟ أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن الرجل الذي ضرب بشرا البكري وتركه على الأرض واقعا لا يستطيع أن يتحرك، عليه الطير حتى جاءت الطيور التي تأكل اللحم تركبه، يعني تراقب موته، تنتظر تركبه وقوعا، يعني الطيور تقف تراقب موته وتنتظر أن يموت حتى تنزل فتأكل منه. طيب وقوعا يعني وقوعا على الأرض يقع هو. ينتظرون هذا الميت أن يموت، هذا المضروب أن يموت لكي تنزل الطيور فتأكل منه. طيب الشاهد في قوله أنا ابن التارك البكلي بشر، أنا مبتدأ، ابن خبر وهو مضاف، التارك مضاف إليه وهو مضاف، البكلي مضاف إليه. طيب فالتارك مضاف والبكلي مضاف إليه، وبشر هذا هو الموضوع، ماذا نقول فيه؟ نقول هو عطف بيان. من هو البكلي؟ هو رجل من بني بكر. من هو؟ ما اسمه؟ قال اسمه بشر. بشر هو من بني بكر، فهمنا؟ فهذا عطف بيان يبين كلمة البكلي. هل يجوز أن نقول هي بدل من البكلي؟ قالوا لا. لماذا لا؟ لأنك لو حذفت البكلي ووضعت بشر بدلا منها لصارت كلمة بشر مضافا إليه للتارك، والتارك بالألف واللام، ولا يجوز إضافته إلا من إلى ما فيه ألف ولام مثله. ففي مثل هذا الموضع سنقول إن بشر هنا عطف بيان، ولا يجوز لنا أن نقول هي بدل. فهمنا؟ واضح؟ فيها مشكلة؟ طيب مثال آخر نمسح هذا. يعني عندي كلمتان، لا إذا هل تستطيع أن تضع زيد موضع الأول موضع الثاني؟ لا تستطيع، إذا لا يجوز أن نعيد هذا. لا كذلك قال الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أعيذكما بالله أن تحدث حربا. طيب هذا الرجل يقول لشخصين أو لقبيلتين يا أخوينا، يا إخواني من بني عبد شمس ونوفل، بني هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، أو هذا شخص وهذا شخص. أعيذكما بالله، يعني أسألكما بالله أن تحدث حربا، لا تبدأ مشكلة ولا تبدأ الحرب بسببكما. المعنى مفهوم. طيب يقول هنا أيا أخوينا، يا حرف نداء، يا وأيا وهيا هذا حرف من حروف النداء، أخوينا اسم منادى منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه مضاف، وقلنا المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة يجب بناؤه، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة وجب نصبه، فهو منصوب، علامة نصبه الياء، وهو مضاف ونا مضاف إليه. طيب من هما الأخوان اللذان ينادي عليهما؟ الأخوان هما عبد شمس ونوفل. ماذا نقول في عبد شمس؟ نقول هو عطف بيان منصوب علامة نصبه الفتحة، الواو حرف عطف، نوفل اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة كذلك. فهمنا؟ طيب هل يجوز في عبد شمس أن نقول هو بدل من أخوينا؟ قال العلماء لا، لا يجوز أن نقول بدل، ويجب أن نقول عطف بيان فقط. لماذا لا يجوز أن نقول بدل؟ قال لأنك لو قلت هو بدل فكأن أخوين محذوفة، كأنك قلت ماذا؟ كأنك قلت يا عبد شمس، وهذا لا بأس به، يا عبد شمس أو أيا عبد شمس هذا لا بأس به، ولكن الإشكال سيأتي في نوفل و نوفل، لأن كنا قديما في باب المنادى أنك إذا عطفت على الاسم المنادى بعطف البيان، إذا عطفت بعطف البيان جاز لك النصب. طيب جاز عطف البيان، يجوز لك النصب إذا عطفت عفوا بعطف النسب، إذا عطفت عليه بعطف النسب، إذا كان بالألف واللام يجوز لك وجهان، يجوز النصب ويجوز الرفع، وإذا كان المعطوف بدون ألف ولام فإنه يجب معاملته معاملة المنادى المستقل. لو تذكرون كتبنا إلى جهة الشمال هنا، قلنا إذا كان المنادى كتبنا تحت يا جبال أوبي معه والطير والطيرة، يجوز الوجهان لأن الاسم المعطوف بماذا؟ بألف ولام. أما إذا كان الاسم المعطوف بدون ألف ولام فإنه يعرب كأنه منادى مستقل، كأنه منادى وحده. وهنا جاءت نوفل منصوبة، فلو كان منادى مستقلا، لو كان منادى مستقلا كنا نقول ماذا؟ يا نوفل، لأنه مبني على الضم مفرد علم، ولكن جاء في البيت منصوبا. قالوا لأنه جاء في البيت منصوبا يجب إعراب عبد شمس عطف بيان، ولا يجوز إعرابها بدلا، لأنك لو أعربت عبد شمس بدلا لوجب بناء نوفل على الضم، ولكن نوفل جاءت منصوبة، قالوا هذا دليل على أن عبد شمس عطف بيان وليست بدلا، لو جعلناها بدلا وجب ضم نوفل وهي ليست مضمومة، فعبد شمس هنا ماذا؟ عبد شمس هنا عطف بيان وليست بدلا، فهمنا؟ إذن وهناك غير ذلك، وضابطها كما قال ابن هشام كل موضع لم يجوز أن نضع الثاني فيه، الثاني يعني الكلمة الثانية لا نستطيع أن نضعها بدلا من الكلمة الأولى، يعني نجعلها بدلا منها، كل موضع لا نستطيع الإبدال فيه فهذا يعرب عطف بيان ولا يجوز أن نعربه بدلا. نقول مرة ثانية أن نوفلا جاءت في المثال منصوبة، طيب وكونها منصوبة دليل على أن هذا عطف بيان، نعم، لأنه لو كان بدلا، لو كان عبد شمس بدلا لو لكانت نوفل يجب أن تعرب إعراب المنادى المستقل فكانت ستبنى على الضم، ولكنها لم تبنى، جاءت في البيت منصوبة، فمجيئها منصوبة دليل على أن عبد شمس عطف بيان وليس بدلا، لأنه لو كان بدلا لبنيت على الضم، ولكن الشاعر نصبها فهذا دليل على كون الأول عطف بيان. تمام؟ طيب انظر في كتابك من فضلك، قال المصنف رحمه الله: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، هو تابع مثله مثل النعت، يوضح أو يوضح أو يخصص كما كان الحال في النعت، ويختلف عن النعت في ماذا؟ هو جامد غير مؤول، هذا الفرق بينهما، أن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، أما عطف البيان فهو جامد ليس مؤولا بمشتق. طيب قلنا في النعت، النعت يكون مشتقا مثل ماذا؟ مثل كاتب وجالس ومجتهد ومؤدب، ويكون مؤولا بالمشتق، وكنا المؤول والمشتق هي الكلمات الجامدة التي لها تفسير بالمشتق، مثل اسم الإشارة، ومثل اسم الموصول، ومثل ذو التي بمعنى صاحب، ومثل الاسم المنسوب، وفهمنا كنا هذه مؤولات بالمشتق، الجملة إذا وقعت نعتا تؤول بالمشتق، المصدر إذا وقع نعتا يؤول بالمشتق، ذكرنا بعض الأشياء التي تؤول به. أما عطف البيان فهو جامد لا يؤول بالمشتق مطلقا. هذا الباب الثالث من أبواب التوابع، والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، بعد أن تترك الشيء تعود إليه، هذا الذي يسمى عطفا. بعد أن قلنا محمد وتركناه وانتقلنا رجعنا إليه، بمعنى ضممنا الكلمة الثانية إلى الأولى تدل عليها. وفي الاصطلاح ضربان، النعت عند أهل النحو قسمان، عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان والكلام الآن فيه. وقول تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة. إذا قلنا العطف هو تابع، التابع هذا كلمة تدل على التوابع الخمسة التي قلناها. وقولي موضح أو مخصص يخرج التأكيد، لماذا؟ لأن التوكيد لا يوضح ولا يخصص، التوكيد يأتي لماذا؟ لتقوية المعنى، فهو لا يوضح ولا يخصص. موضح أو مخصص يخرج التأكيد، كجاء زيد نفسه، ويخرج عطف النسق، جاء زيد وعمر، لأن عمر لا يوضح ولا يخصص. ويخرج البدل، أكلت الرغيف ثلثه، لأن الثلث هنا لا يوضح ولا يخصص. وقول جامد مخرج للنعت، لأن النعت موضح أو مخصص ولكنه ليس بجامد، مخرج للنعت. فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق. أما عطف البيان فيكون جامدا. وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، لأن بعض النعوت جاءت جامدة مؤولة بالمشتق، فنحن نخرجها بقولنا غير مؤول، مثل قولك مررت بزيد، هذا زيد اسم مجرور بالباء علامة جر الكسرة، وهذا نعت. كيف صارت كلمة هذا نعتا وهي جامدة؟ نقول مؤولة بالمشتق بمعنى المشار إليه. ومررت بقاع عرفج، عرفج يعني خشن، أنا مررت بقاع يعني بأرض منخفضة، أرض منخفضة ماذا؟ عرفج يعني خشنة. فكلمة عرفج وإن كانت جامدة ولكنها في تأويل مشتق وهي خشنة. القاع مكان منخفض، فإنه في تأويل مشتق. ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه، ومررت بقاع خشن، عرفج يعني خشن، وهكذا. فيوافق متبوعه، عطف البيان هذا مثله مثل النعت الحقيقي، يتبع صاحبه في 4 من 10، يتبعه في كل شيء، فيوافق متبوعه. أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت، ويفيد فائدة النعت في التوضيح أو التخصيص أو المدح أو الذم، من إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن ما يلزم في النعت. يعني هو يطابق في 4 من 10 كما أن النعت الحقيقي يطابق فيها، فهو موافق للنعت مشبه له. مثاله قال كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. طيب أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا جزء من بيت لم يذكره هنا، وهو أن رجلا ذهب إلى عمر رضي الله عنه ومعه ناقته الضعيفة، وقال يا أمير المؤمنين إن ناقتي نقباء ودبراء، نقباء يعني ضعفت قدمها من كثرة الحمل فلا تستطيع أن تمشي، ودبراء بمعنى جرح ظهرها فلا تستطيع أن تحمل شيئا، فأريد ناقة من إبل الصدقة أستعين بها في حياتي. فقال عمر رضي الله عنه له اذهب فإن ناقتك سليمة ولا يلزمك شيء. فخرج هذا الرجل من عند عمر رضي الله عنه وهو حزين ويقول أقسم بالله، يعني حلف بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. يعني إن عمر رضي الله عنه أبو حفص عمر قد حلف بالله أن ناقتي جيدة سليمة، طيب فاللهم اغفر له إن كان مخطئا في هذا القول الذي قاله. فلما سمع عمر رضي الله عنه بهذا دعاه، ناداه مرة ثانية وسأل عن ناقته، ثم نظر إليها بدقة وفحصها فوجدها ضعيفة كما قال لا تستطيع الحمل، فأعطاه ناقة من ناقات الصدقة تساعده. الشاهد في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر. من هو أبو حفص؟ أقسم فعل وبالله جار ومجرور يتعلق بالفعل أقسم. أبو حفص فاعل هو الذي أقسم. طيب ومن هو أبو حفص؟ هو عمر. ومن عمر؟ هو أبو حفص. فأبو حفص هو عمر وعمر أبو حفص. إذن ما إعراب عمر؟ قال العلماء هو عطف بيان. يجوز أن نقول بدل. هل يمتنع حذف أبي حفص ووضع عمر في موضعها أو لا يمتنع؟ لا يمتنع. فإذا يجوز أن نقول عطف بيان ويجوز أن نقول بدل. طيب وهذا مثال في المعرفة. ثم مثل بمثال آخر في النكرة وهو قوله هذا خاتم حديد. طيب فحديد عطف بيان أو بدل من خاتم. ولهذا قال في الشرح أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد. أنا أشرت بهذين المثالين إلى ما قلته في الحد، وهو في الحد يعني في التعريف، وهو أنه موضح في المعارف مخصص في النكرات. فجئت بمثال للمعرفة وبمثال للنكرة، واحد يوضح وواحد يخصص. والمراد بأبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولك في نحو خاتم حديد، هذا المثال الثاني، لك فيه كم وجه في الإعراب؟ ثلاثة أوجه. الجر بالإضافة، هذا خاتم حديد على معنى من، وهذا الذي سميناه إضافة بيانية. وعلى هذا الوجه يخرج من موضوعنا لا نتكلم الآن عنه. والنصب على التمييز، وقيل بل على الحال، هذا خاتم حديدا. حديدا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. بعض العلماء قال ماذا؟ قال إنه يجوز نصبه على الحال، ويرد عليه بأن الحال مشتقة وجامد جمودا قويا ليس مؤولا بالمشتق. فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة. والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. تمام. يعني يقول ماذا نقول في قولنا هذا خاتم حديد؟ نقول هو عطف بيان أو بدل. فإن عطف بيان من خاتم أو بدل. وإذا قلت هذا خاتم حديد فهو مضاف إليه، خاتم مضاف، حديد مضاف إليه. وإذا قلت هذا خاتم حديدا بالنصب، ما أعراب حديدا؟ قال بعضهم تمييز، وقال بعضهم بل هو حاله. من قال إن المنصوب تمييز، طيب قال إن المرفوع نعته. من قال إن المنصوب تمييز، عفوا، من قال إن المنصوب حال قال إن المرفوع نعته، لأن الحال مشتقة أو مؤولة بالمشتق، فكذلك يكون حديد في الرفع مشتقة أو مؤولة بالمشتق. ومن قال إنه تمييز قال إن حديد في حالة الرفع هي عطف بيان. نفهم يعني كلمة حديد ما إعرابها؟ عطف بيان أو بدل. طيب وإذا نصبناها، إذا نصبناها تمييز أو حال؟ من قال تمييز فالتمييز لابد أن يكون جامدا، قال عطف بيان في المرفوع لأن عطف البيان لابد أن يكون جامدا، فيقول هنا عطف بيان وهنا تمييز. ومن قال حديدا حال قال حديد بالرفع نعت. لماذا؟ قال لأن إذا أولتها في حالة النصب نؤولها أيضا في حالة الرفع. مفهوم؟ إذا قلنا بدل، إذا بدلنا حديد بدل، نعم يصح المعنى، نفهم أن هذا خاتم؟ لا، ولكن لا. ستفهم أنه حديد. نعم هذا مفهوم جيد، وليس هنا مانع نحوي. فهمتني؟ بعكس كما نقول مثلا، وسيأتينا إن شاء الله في بدل الغلط، هذا زيد عمرو، وعمرو ليس هو زيد بل شخص آخر، فهذا مقبول وليس فيه مانع نحوي، وهذا مقبول. ثم قال ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة. كثير من النحويين يقول لا يكون عطف البيان نكرة، والصحيح الجواز، الصحيح أن هذا يجوز. طيب والدليل؟ قال خرج على ذلك قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد، فصديد عطف بيان، ولا يجوز أن تكون ماذا؟ لا يجوز، يعني أعربت هذه الكلمة صديد هنا على أنها عطف بيان، وهي ليست مشتقة، فلا يجوز أن نقول إنها نعت. وقال الفارسي أيضا لا يجوز أن أول الكلمة صديق. ما الصديق؟ الكلمة مناسبة. ما هو ما معنى الصديق أصلا؟ هو ما نعت أهل النار. فهمتني؟ هذا القيح أو هو الدم الأبيض. طيب حاول أن تؤوله بمشتق. طيب فإذا كانت بعيدة فلماذا تكلف نفسك؟ بعكس مثلا ما لو قلنا هذا جاء زيد هذا، فمشهور أن كلمة هذا بمعنى المشار إليه. وإذا قلنا جاء رجل أسد، فالمشهور أن الأسد بمعنى شجاع يستعمل في هذا. أما إذا كانت التأويل بعيدا فلا نتعب أنفسنا فيه ونلتزم بظاهره. ومثل ذلك قال الفارسي في قول الله تعالى أو كفارة طعام مساكين، فقال يجوز في كلمة طعام مساكين هنا أن يكون بيانا أو أن يكون بدلا. ما هي الكفارة يلزمه كفارة؟ الكفارة هي طعام مساكين، وطعام المساكين هو كفارة. فقال يجوز في طعام مساكين أن نعربها عطف بيان أو أن نعربها بدلا. وإذا جاز كونه عطف بيان إذن يكون عطف البيان في النكرات كما هو ظاهر هنا. ثم قال ويعرب، يعني عطف البيان كل عطف بيان يعرب بدل كل من كل. يجوز في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، إلا إذا امتنع إحلاله يعني وضعه في موضع الأول، إلا إذا كان يمتنع أن نحذف الأول وأن نضع الثاني في موضعه. مثل قول الشاعر الذي كتبناه أنا ابن التارك البكري بشر، وقول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، البيت المكتوب تمام. قال في الشرح كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو التخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل. يعني كل اسم يجوز أن نعربه عطف بيان يجوز لنا أن نعربه بدل كل من كل أيضا. ولهذا قال أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده، هذا بدل يفيد التثبيت، هذا بدل مطابق كما سيأتينا إن شاء الله يفيد التأكيد وتثبيت المعنى الأول لكونه على نية تكرار العامل. إذا قلت لك جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، نحن في الدرس الماضي قلنا في حالة التوكيد جاء زيد زيد، فما إعراب زيد الثانية؟ توكيد اللفظي. ما غرضها؟ تقوية المعنى. فإذا قلنا جاء زيد جاء زيد فهذا توكيد لمن؟ توكيد للجملة. وهذا ممكن أو ليس ممكن؟ فإذا قلنا جاء زيد أخوك على نية البدل، على نية البدل، العلماء يقولون البدل جاء محمد أخوك، البدل على تقدير حذف الأول. وبعضهم يقول لا، يقول بل البدل على تقدير تكرار العامل، يعني جاء محمد جاء أخوك، بدلا من أن يقول احذف الأول يقولون كرر العامل، يعني أنقل العامل كما دخل على الأولى أدخل العامل على الثانية. فإذا أدخل العامل على الثانية فيكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، كأنك قلت جاء محمد جاء أخوك وأخوك هو محمد، فالجملة الثانية بالنسبة للأولى ما هي؟ جملة مؤكدة لها، لأننا قلنا هل يجوز أن تقول جاء حضر زيد ويكون حضر مؤكدا لجاء؟ نعم يجوز، لأن عطف التوكيد اللفظية يكون اللفظ الثاني مطابقا للفظ الأول في لفظه ومعناه أو موافقا له في معناه فقط. فهنا من هو محمد؟ هو أخوك. ومن هو أخوك؟ هو محمد. فإذا قلت جاء محمد جاء أخوك فهذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. مفهومة؟ واضح. ولهذا يقول هنا إذا أعربته بدلا سيكون هذا مفيد لتقرير معنى الكلام ليس معنى الكلمة، ليس توكيدا للكلمة بل هو توكيد للجملة، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. لماذا؟ قال لكونه على نية تكرار العامل، لأنك كأنك كررت العامل فكررت الجملة. واستثنى بعض العلماء من ذلك مسألة، وبعضهم مسألتين، وبعضهم أكثر من ذلك، ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. يجمع كل هذا قول ابن هشام إن لم يمتنع إحلال الثاني، أن الثاني يحل محل الأول، يعني يوضع محله. إذا كان الثاني يجوز أن يوضع في موضع الأول فهذا يجوز إعرابه عطف، يجوز إعرابه بدلا أو عطف بيان. وإذا لم وإذا امتنع إحلال الثاني محل الأول وجب إعرابه عطف بيان ولا يجوز أن نعربه بدلا. تمام. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير تركبه وقوعا، وكنا معنى البيت أنه ابن الرجل الذي ترك بشرا البكري قد وقع على الأرض والطيور تقف حوله تراقب وقوعه وتنتظر موته لكي تأكل منه. والشاهد في قوله بشر لأن كلمة بشر هي عطف بيان للبكري ولا يجوز أن نعربها بدلا منه، لأنه لا يجوز حذف البكري ووضع بشر في موضعها. لماذا؟ لخلل أو لأن هذا سيخل بقاعدة نحوية، وهي أن الاسم المضاف إذا كان بالألف واللام وجب أن يكون المضاف إليه بالألف واللام أيضا، وهنا لن يكون كذلك فلا يجوز هذا. الشاهد الثاني قول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا، أن تحدثا يعني أن تبدأ تسبب حربا. وبيان ذلك وكنا المعنى أيضا هو ينادي على هذين الأخوين ويسألهما بالله أن يبدأ حربا، يعني يقول لا تبدأ الحرب من فضلكما. والشاهد في قوله ونوفلا لأنه لو جعلنا عبد الشاهد في عبد شمس هي عطف بيان وليست بدلا، لأننا لو جعلناها بدلا لوجب أن يقول الشاعر ونوفل، لأن المعطوف إذا كان المعطوف على المنادى لو كان بدون ألف ولام فإنه يعامل معاملة المنادى المستقل. ولو أنك قلت عبد شمس بدل من أخوينا وحذفت كلمة أخوينا وقلت يا عبد شمس لوجب أن تقول ونوفل بالبناء على الضم، ولكنه جاء منصوبا فدل على أن عبد شمس عطف بيان. بيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون بدلا منه. لماذا؟ قال لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، هذا معنى البدل، أنك تحذف الأول وتضع الثاني في موضعه، في موضعه. ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، إذا حذفنا الأول ووضعنا بشرا موضعها لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة، فلا يجوز هنا الإبدال. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا؟ قال لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، أنك تقول إن عبد شمس يحل محل ماذا؟ محل أخوينا. تمام؟ أنك تحذف الأول وتضع الثاني موضعه، وذلك فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل، كأنك قلت هذا. وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى هذا الاسم المجرد من الألف واللام، يعني الاسم الثاني نوفل، أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، أن يأخذ حكم المنادى المستقل كأنه منادى وحده. ونوفل لو كان منادى لقيل يا نوفل بالضم لا يا نوفلا، يا نوفلا بالنصب. فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل إذا كنا نريد أن عبد شمس بدل، أما على عطف البيان فننصب نوفلا وقد جاء بها الشاعر منصوبة فدل ذلك على أن عبد شمس ماذا؟ عطف بيان وليست بدلا. فيها مشكلة؟ إذا قلنا بدل لازم أن نقول نوفل. نوفل. نعم. ولماذا لا نعطف على عبد؟ نعم صحيح، وهذا معطوف عليه، ولكننا قلنا في باب المنادى التابع للمنادى إذا كان معطوفا بحرف من حروف العطف، إذا كان عطف بيان أو كان نعتا أو كان توكيدا لا مشكلة، أما إذا كان عطف نسق بدون الألف واللام يجب إعرابه كأنه منادى جديد مستقل. فهنا لو كانت كلمة نوفل منادى جديد ماذا نقول فيها؟ سنقول يا مبني على الضم يا نوفل، ولكن الشاعر هنا نصب، فدل ذلك إلى أن عبد شمس ماذا؟ عطف بيان وليست بدلا، لأنك لو جعلتها بدلا لوجب الضم في نوفل. لماذا أجاز في هذا؟ في ماذا؟ في عطف بيان، لأن المعنى كما قلنا المعنى لا من طبعا يختلف، لأن المعنى كما قلنا إذا قلت إن أخوك بدل من محمد فمحمد ليس مطلوبا أصلا، وإذا قلت أنها بيان فمحمد مطلوب وأنا أشرحه بقولي أخوك، فهمتني؟ فهنا كذلك، هل أخوينا كلمة أخوينا مقصودة مطلوبة أو ليست مقصودة؟ إذا لم تكن مقصودة فالثاني بدل، فكان يجب أن يناديهما كل واحد وحده يا عبد شمس يا نوفل هكذا. أما إذا كان الأول هو المطلوب فالثاني مبين له شارح له فلا بأس به، فيقول عبد شمس ونوفلا لا بأس لأنه يبين الأول، ففرق بينهما من جهة المعنى. تمام. طيب إلى هنا نتوقف، وموعدنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم مع النوع الثاني من أقسام العطف وهو عطف النسق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.